قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيله، وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيله، أي مخرج بول أو غائط. أي مخرج، أكتب بعدها مخرج معتاد، فتكون العبارة أي مخرج معتاد لبول أو غائط، تضيف لام قبل البول. قال: ولو نادرا. هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء. طبعا مكان هذا النواقض في هذا الموضع ممتاز جدا، لأنه قد انتهى من الكلام على الوضوء، والمس على الخفين تابع لأحكام الوضوء، فكأنك تقول: خلاص أنا الآن فهمت الوضوء، فهمت المس على الخفين، خلاص ما في إشكال الآن، حتى لو فعلت أي شيء آخر الوضوء يستمر معي. قال: لا، الوضوء هذا لا يستمر معك، لأنه ربما يحصل منك شيء ينافي هذا الوضوء ينقضه. فهذه هي، قال: أي مخرج بول أو غائط. ولو نادرا، ولو نادرا، يعني حتى ولو كان ما خرج من مخرج البول أو الغائط نادر، مثل الحصى مثلا أو الدود أجلكم الله أو نحو هذا، فهذا نادر لكنه ناقض للوضوء، لأنه خرج من السبيل. وإنما نص الشيخ على هذا لأن بعض الفقهاء يسهلون في الأشياء النادرة اللي قليل تخرج، يسهلون فيها، لكن في المذهب لا، كله ما خرج من السبيل فهو ناقض. قال: ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم. يعني لو فرض أن امرأة ولدت ولدا، إذا ولدت يخرج معه دم. طيب لو فرض أنها ولدت ولدا ولم يخرج معه دم، لو فرض كون هذا واقعا، فهل هذا ينقض؟ نعم، ينقض الطهارة مع أنه طاهر، هو مع أنه طاهر ينقض الطهارة لأنه خارج. قال: أو مقطرا في إحليله. أو مقطرا في إحليله، يعني الإحليل يعني الذكر أو مجرى البول منه. إحليل يعني الذكر أو مجرى البول منه. لو فرض أن إنسان هذا عنده مشكلة في المسالك البولية، فقطر في إحليله قطرات علاج، لو هذه القطرات من العلاج خرجت بعدما قطرت، نقول مباشرة انتقض الوضوء. ما الذي نقض الوضوء؟ خروج هذه القطرات، لأنها تكون ممتزجة بشيء من البول. قال: أو مقطرا في إحليله، أو محتشا وابتل. أو محتشا وابتل، ما معنى محتشا؟ محتشا يعني مجعول بداخله، فلو كان شيء يسير من قطن أو نحوه أدخل في إحليله لعلاج أو نحو هذا، أدخل، فإذا أخرج منه، إذا كان قد ابتل بالبول فإنه يكون قد انتقض وضوءه. أعطيك مثال أوضح. مثال المنظار، تعرفون المنظار؟ يعني سلك رقيق جدا، الأطباء يدخلونه للمواضع التي لا يستطيعون الوصول إليها حتى يخرج عندهم بالشاشة ما الموجود هنا بالداخل. فلو أدخل المنظار في إحليله لعلاج أو نظر في مشاكل المسالك أو نحو هذا، فإذا خرج المنظار الغالب يكون مبتل بشيء من البول، نقول هذا قد انتقض وضوءه بهذا. مثال آخر، لو أنه يعني أدخل في سبيله، يعني في دبره أجلكم الله، الحقنة أو تسمى اليوم بالدارج التحاميل علاج، أي فلو أدخلت في دبره ثم خرجت، لو فرض أنها خرجت، إذا خرجت نقول انتقض وضوءه هذا. فهمت؟ قال: للدائم. للدائم اكتب عندها باء، للدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. إذن الدائم يعني الحدث الدائم الذي يخرج دائما، مثل سلس البول، سلس الريح، دم الاستحاضة بالنسبة للمرأة، هذا كله لا ينقض. هذا كله لا ينقض، لماذا؟ للضرورة، لأنه ما نستطيع نقول لهذا ينتقض وضوءه مع أنه هذا مستمر نزوله معه. إذا سألك إنسان وقال: هل الخارج من السبيل ينقض الوضوء؟ تقول فيه تفصيل على قسمين اثنين فقط. القسم الأول هو إذا كان هذا الإنسان صاحب حدث دائم، مثل من به سلس بول والمستحاضة، فهذا لا ينقض ما خرج من سبيله، يعني من البول أو دم الاستحاضة. القسم الثاني، كل من سوى ذلك، وكل ما سوى ذلك مما يخرج فإنه يكون ناقضا للوضوء إذا خرج. طيب، هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء. الناقض الثاني قال: والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل. كيف خارج من بقية البدن؟ من الأنف، من الفم، من العين، من الأذن، من بقية البدن، من فتحة فتحت من البطن، فتحة فتحت من الظهر. طيب، يقول خارج من بقية البدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا، قليلا كان أو كثيرا. يعني إذا فتحت له فتحة هنا فأخرج منها بول أو غائطة جلكم الله ولو يسير، خلاص نقول انتقض وضوءه. طيب، قال: أو كان كثيرا نجسا غيرهما. طيب، إذا كان من غير السبيلين، من غير السبيلين، إذا بول أو غائط خلاص هذا ينقض كل ما خرج. طيب، إذا كان غير البول والغائط، قال في تفصيل: أو كان كثيرا نجسا، هذان قيدان. قيد الأول إيش؟ كثير، يخرج القليل. القيد الثاني: نجسا، يخرج الطاهر. فلو أن إنسانا بكى بكاء شديدا جدا وبل الثرى بدموعه، الدموع طاهرة وليست نجسة فلا تنقض حتى ولو كان كثيرا. لعاب، خرج منه لعاب كثير فلا ينقض لأنه طاهر. عرق كثير جدا، حر شديد جدا وإنسان يتعرق جدا فتعرق عرقا شديدا، فهذا لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن الذي خرج إيش؟ طاهر وليس نجس. قال: أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، كقيء، كقيء أكتب بعدها ودم وقيح، ودم وقيح، فهي هذه ثلاثة أمثلة: الدم والقي والقيح، القيح الذي يخرج من الجروح. المثال الذي ذكره الشيخ هو القي. قال: كقيء ولو بحاله. ما معنى ولو بحاله؟ يعني ولو كان هذا الذي قاءه خرج كما دخل. بمعنى إنسان مريض، أتيته بعصير، قلت اشرب اشرب اشرب اشرب إن شاء الله تشفى، اشرب، فلما شرب العصير بقي يسير في بطنه ثم أخرجه قاءه على حاله، لم يتغير عصير، لم يختلط بأي شيء. فهل هذا ناقض للوضوء؟ على المذهب هذا ناقض حتى ولو كان بحاله. قال: لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. هل القيء من نواقض الوضوء أو لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، لكن الذين يصححون هذا الحديث ويأخذون به يقولون إن القيء ناقض من نواقض الوضوء. قال: والكثير، ما ضابط الكثير؟ هذه مسألة مهمة لأنه اشترط أن يكون كثيرا، صح؟ ما ضابط الكثير؟ هل هو مثلا قلتين، أكثر، أقل؟ ما الضابط؟ قال: والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني بحسب كل واحد. فمثلا لو فرضنا يونس جزار مثلا يعمل في الجزارة والذبح البهائم، فهذا كثير يرى الدم وربما أصابه شيء من السكينة ونحوه فخرج دم، فعنده لو خرج منه دم قدر 10 ملي 20 ملي هذا سهل ما في مشكلة، لكن أكثر لا يعتبره كثير. لكن محمد لا يعمل بهذا العمل، فعنده أنه لو خرج منه 5 ملي يعتبر هذا شيء كثير ليس معتادا، ما دام الدم قطرة صار فيه قطرات تنزل خلاص عنده هذا واضح أنه كثير. طيب، فنقول بالنسبة لمحمد هذه القطرات هذه تكون ناقضة للوضوء، بالنسبة ليونس لا تكون ناقضة إذا خرجت منه حتى يرى هو أن الذي خرج منه شيء كثير. لاحظوا أنه علقوها بنفس كل أحد، ما تحتاج تسأل أحد، خلاص هو بنفسك أنت ترى الذي خرج منك كثير، ما يحتاج تسأل شيخ ولا شيء ولا زميلك ولا صديقك هل ترى كثير هل ترى قليل. قال: وإذا استد المخرج، استد وفي بعض النسخ انسد المخرج، وانفتح غيره. يقول إذا انسد المخرج، يعني المخرج المعتاد للبول أو المخرج المعتاد للغائط، وانفتح غيره يعني فتح غيره في بطنه يفتحون، سواء كان فوق المعدة ولا تحت المعدة، فوق في أسفل البطن في أعلى البطن. قال: وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. كيف يعني لم يثبت له أحكام المعتاد؟ انتبه معي، يعني يقول لك إنه الآن لما فتحنا فتحة وصرنا نخرج منها البول والغائط ليس هذا يعني، هذا لا يعني أن هذه الفتحة تأخذ مثل أحكام الفتحة الأصلية للبول أو الفتحة الأصلية للغائط، لا تأخذ كل أحكامها. لا، كيف يعني؟ يعني مثلا لو أنه خرج أي شيء من مسلك البول حتى ولو كان طاهرا، فهل هذا ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، قلنا هذا قبل قليل. طيب الفتحة الجديدة لما نسد المخرج، هل كل ما خرج منها يكون ناقضا؟ لا، لابد يكون بول أو غائط أو كثيرا نجسا غيرهما. طيب مثلا من مس ذكره فليتوضأ، سيأتينا أن من نواقض الوضوء مس الذكر، هل هذا الآن ما دام يخرج منه البول هل نقول هذا من مسه فإنه خلاص يتوضأ؟ لا. فهمت هذا؟ وهكذا هكذا، يعني لو خرج منه ريح، لو فرضنا خرج منه ريح، فهل تنقض الوضوء؟ لا، ما تنقض، ما تنقض الوضوء، لأنها إيش؟ ليس، لا يأخذ أحكام المخرج، لا يأخذ أحكام المخرج المعتاد، والريح بنفسها ليست، ليست نجسة. وبهذا تم الكلام على الناقض الأول والثاني من نواقض الوضوء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.